لصوص رمضان يحاولون قطع طريق العبادة على الناس وإفراغ الشهر الكريم من مضمون التقوى، والواجب في هذه الحال مقاطعة القنوات التي تعرض ما لا يرضي الله، ملء الوقت بالعبادات ما أمكن، والاجتماع مع الأهل على ما يرضي الله، نشر البدائل الطيبة والوسائل المباحة للتعليم والتذكير، التأكيد على معنى قوله تعالى لعلكم تتقون. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعاً بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارًا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الأسوة الحسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونتحدث الآن عن ضحكه عليه الصلاة والسلام. كانت تعلو محياه البسمة المشرقة، فإذا قابل بها الناس محياه تعلوه البسمة تأسر القلوب وتميل إليه النفوس، يبتسم عن مثل البرد في وجه أبهى من الشمس، وجبين أزهى من البدر، وفم أطيب من الأقحوان، وخلق أندى وأرق من النسيم. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام كثير التبسم، وكان من أحسن الناس ثغرا وأطيبهم نفسا. قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكة. رواه البخاري ومسلم. هناك مواقف ضحك فيها عليه الصلاة والسلام، فلنستعرض بعضها. قال: ذات يوم لما اشتكت صداعا، عائشة رضي الله عنها اشتكت صداعا، قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكأني بك والله، لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، يعني أتيت بعض أهلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. رواه ابن ماجه وحديث حسن. رأى مرة بين لعب عائشة فرسا له جناحان، فقال لها: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجذة. تقول عائشة رضي الله عنها: حديث صحيح، رواه أبو داود. أعطى سلمة بن الأكوع حجفة أو درقة شبيهة بالترس، ثم لم يرها معه، فقال له: أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا، يعني ليس معه سلاح، فأعطيته إياها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، رواه مسلم. كان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فيضحكون، فربما تبسم معهم، رواه مسلم. مرة ضحك من جرأة بعض الأعراب، أدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء، رواه البخاري ومسلم. ضحك تأليفا لقلب هذا الأعرابي، مع أن الأعرابي شديد وجلف، كان جلفا في تعامله، لكن ضحكة من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فعلت في قلب ذلك الأعرابي ما فعلت. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط، فدعا وصلى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني المساكن والبيوت، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، رواه أبو داود. ضحك لأنه طلب المطر بناء على شكواهم واستسقى، ولما نزل المطر هربوا. من عظيم قدرة الله وإظهار قربة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يجيب دعوته سريعا، وهكذا حصل. وضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا من قوم يؤمون البيت مصادرهم شتى، يجمعهم طريق يغزون الكعبة فيخسف بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، رواه أحمد وأصله في مسلم. ضحك عليه الصلاة والسلام لسعة رحمة الله وعدله، حتى اتسع من يغزو بيته، فاطلع على نياتهم، فمنهم المكره ومنهم عابر السبيل، يعني كان مارا لكن جاء الخسف فمات المكره وعابر السبيل والغزاة، لكن يوم القيامة كل واحد له مسلك. فالآن في الدنيا ماتوا معا، لكن يبعثون يوم القيامة كلا بنيته، سبحان الملك العدل الحكيم الخبير. مرة اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عاليات أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب تبادرن الحجاب، فدخل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني على أي شيء، من أي شيء تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، يعني كانت أصواتهن وطلبتهن، فلما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، كل واحدة تسرعت وهربت من جهة، رواه البخاري ومسلم. قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، أبو عبيدة، فسمعت الأنصار بذلك، فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفوا تعرضوا له، يعني لعله يعطيهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم، تبسم ثم قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواه البخاري ومسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يوم تشهد جوارح العبد على العبد فيقول العبد بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. من أسباب ضحك صلى الله عليه وسلم رؤيته ما يضحك، فعندما رمى سعد مشركا يوم أحد بسهم ليس فيه نصل فأصابه فسقط فانكشفت عورته المشرك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، رواه مسلم. على هذا الكافر الذي وقع من هذه الضربة، وهذه أيضا من الحرب النفسية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لصهيب وهو يأكل تمرا: تأكل تمرا وبك رمد وأنت أرمد؟ فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى، يعني آكل من ناحية عيني الصحيحة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من لطف هذا الجواب. ومرة أخبر عن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، هذا شيء مستقبلي لكن حدثنا عنه عليه الصلاة والسلام من أخبار الغيب. وقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فالله عز وجل يعني قال: يا ابن آدم، يعني عندك كل هذا في الجنة، أشجار وأن كل هذه مع دونك لا يشبعك شيء، فكان البذر والنماء والحصاء والاستواء والحصاد في طرفة عين. واحد أعرابي جالس في المجلس يسمع الحديث إنه في واحد من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، وإن الله قال: دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، وإنه هذا الزرع كذا كان بذره ونماؤه استواؤه وحصاده كله في طرف العين. الأعرابي جالس يعني يسمع. لما خلصت القصة قال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. يعني هذا لا يكون بدويا، هذا اللي في الجنة هذا لا يكون بدويا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من بساطة الأعرابي وماذا خطر على من فطنته وجوابه. ولما جاء أعرابي آخر ويعني سأل وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام برفق، قال الأعرابي في النهاية: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد احتضرت واسعا، لقد ضيقت واسعا، هذه رحمة الله تسع كل. لكن عليه الصلاة والسلام ضحك من يعني كلام هذا الأعرابي، والأعراب كانوا أحيانا يأتون ولهم مواقف طريفة، سبحان الله. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأشياء، منها مرة أنه أعطى رجلا واقع أهله في رمضان تمرا ليتصدق به كفارة عما صنع، لأن الرجل جاء واعترف وقال: يعني رقبة ما أملك إلا رقبتي هذه، وصيام شهرين ما أستطيع، حصل لي أنا في الصيام، و يعني إطعام 60 مسكين، أنا أهل بيتي ما عندهم شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك. شوف سبحان الله، يعني يسر هذه الشريعة. الرجل جاء متأزم نفسيا وعنده شيء في كفارة عظيمة، لكن هذه حاله مسكين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورأف بحاله وأعطاه الكفارة يأكلها مع أهل بيته، سبحان الله. إذن هناك أحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عندها، وحتى منها ما كان ضحك إقرار وتصديق كما حصل لما أجنب عمرو بن العاص في غزوة وكان البرد شديدا، فتيمم خشي على نفسه، لما رجع وعرف سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يعني يا عمرو، يعني تيممت؟ قال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا إقرارا. وأحيانا كان يضحك ليسلي أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويعني عرك أذن زيد وضحك في وجهه تأنيسا له زيد بن أرقم لما دخل الهم والغم عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يضحك تأنيسا وترفيها لأصحابه وإقرارا، ويضحك مما يضحك منه، ويضحك مداعبة، ويضحك تأليفا للقلوب، ويعني سبحان الله يعني أشياء تدل فعلا على خلق هذا النبي الكريم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. وإلى أحكام الصيام. خطأ، كان تبسما. خطأ، كان يضحك ويبتسم. خطأ، ما أعرف والله. كان يضحك دائما. خطأ، كان يضحك دائما. خطأ، كان يبتسم. خطأ، لأنه كان يبتسم دائما. خطأ، ما أعرف. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. وجه النبي إذا تبسم ضاحكا يبدو كبدر الست بعد ثماني، يلقى جريرا وهو سيد قومه بتبسم وتلطف وحنان. وحصان عائشة المجنح مضحك، إذ كيف يصلح ذاك للطيران. أغنت سليمان الرياح عواصفا من أمره عن عدو كل حصان. وعجب لقوم بالسلاسل جرروا من بعد إسلام لخلد جنان. أسروا فجاءوا في القيود فأسلموا طوعا، فيا بشرى لهذا العاني. وعجب لمن لا يرتضي من شاهد يوم القيامة غير نفس الجاني. ختم اللسان فلا يطيق تكلما، قيل انطقي بالحق للأركاني.